مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم دفاع من الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بشارة من الله جل وعلا لا يتحملها إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبعدها لم يتكبر ولم يتعجرف ولم يعجب بنفسه ولا بهذه التزكية الكريمة المباركة إنما ثبت صلى الله عليه وسلم فلم يسمع كلام الضالين ولم يداهن المكذبين ولم يسر وراء المعاندين بل ثبت على دين ربه فلم يقبل المداهنة ولم يقبل المواربة ولم يقبل أنصاف الحلول فبشره الله جل وعلا ثانية بأن هؤلاء الذين يساوموه ويحاربوه سيهلكهم الله جل وعلا وأن هؤلاء الذين وقفوا له صلى الله عليه وآله وسلم بالمرصاد سينتقم الله جل وعلا منهم وإليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا من واحد من هؤلاء المعاندين ثم مثلا من السابقين لكي تطمئن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يدمر الله جل وعلا الطغاة والمعاندين هذا هو موجز ما استمعتم إليه يقول الله جل وعلا في مطلع السورة التي سماها الله جل وعلا أو سميت في القرآن باسم سورة القلم سورة القلم فالله جل وعلا أقسم في مطلعها بالقلم وكما لا يخفى عليكم وقد تكرر على ما سمعكم آنفا هذا أن الله جل وعلا يسمي السورة إما بأول شيء فيها أو بأوضح شيء فيها وأجل وأهم شيء فيها فالله جل وعلا أقسم ها هنا بالقلم وسمى السورة بالقلم ليسمع أصحاب المدنية والحضارة ليسمع أصحاب الرقي والتقدم المزعوم أن الرقي الحقيقي وأن التقدم الحقيقي وأن العلم الحقيقي الذي نستقيه من العليم سبحانه وتعالى فإن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة العلم وإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحاب العلم وإن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم السائرون في طريق العلم فالعلم هو النور الذي يهدينا إلى الله جل وعلا فهذه الكلمة القلم وما يسترون وكلمة نور أيضا كلها تبين لأعداء الله جل وعلا كيف أن هذا الدين هو دين العلم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لينشر نور العلم في وقت عجت فيه أوروبا وامتلأت فيه أسيا بل امتلأ العالم كله بظلام الجاهلية حتى أن الواحد من هؤلاء المزعومين أنهم من العقلاء كان يسجد لصنم من عجوة فإن جاء أكله أو يسجد لصنم من حجر فإذا ثقل في البحر رماه وسبحان الله جاءنا الله جل وعلا بنبي كريم مبارك طيب ليرفع الله جل وعلا قدرنا به صلى الله عليه وآله وسلم ليعلمنا وليفهمنا ولينور طريقنا ونسأل الله جل وعلا أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله جل وعلا نون والقلم وما يسترون كلمة نون قال العلماء في تفسيرها وتأويلها إما أن تكون حرف من ضمن حروف اللغة العربية بدأ الله جل وعلا بها القرآن لكي يخبر أعداء الله جل وعلا أن القرآن من هذه الحروف التي تنطقون بأمثالها ولكن عجزتم وستعجزوا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها أن تأتوا بآية من مثله أو يبقى أول قول لكلمة نون إيه حرف كبقية الحروف كما قال تعالى قاف وكما قال تعالى صاد إلى غير ذلك القول الثاني أن النون هو الحوت قال بعض أهل التفسير وإن كان لم يثبت بذلك أثر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أن نون حوت تقوم عليه الأرض لكن لم نرى على ذلك دليلا صحيحا القول الثالث أن نون هو عبارة عن الدواة التي يوضع فيها الحبر ليضع الكاتب القلم في هذا الحبر في هذه الدواء ثم يكتب وهذا يتفق مع ما أقسم الله جل وعلا به. فنون الدوايا، والقلم الذي يوضع في الدوايا، وما يسترون الذي يكتب بهذا القلم وبتلك الدواء، والله أعلم بتأويله. يقول الله جل وعلا نون والقلم وما يسترون، نون والقلم وما يسترون، والقلم وما يسترون، يقسم الله جل وعلا بالقلم. ما هو هذا القلم؟ ولماذا أقسم الله جل وعلا بالقلم؟ هل القلم شريف جدا لدرجة أن ملك الملوك جل جلاله يقسم به؟ وكما تعلمون إذا أقسم الله بشيء فإنما قسم الله جل وعلا بهذا الشيء يدل على قدره وعظمته. فهل هذا القلم عظيم لدرجة أن العظيم يقسم به؟ ويقسم به على ماذا؟ على شيء عظيم، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم. نعم، القلم له هذا القدر. قال العلماء إما أن يكون هو القلم الذي خلقه الله جل وعلا في أول ما خلق ليكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما قال النبي عليه السلام، وقد رأى كثير من العلم أن أول ما خلق الله جل وعلا هو ذلك القلم بنص كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان للأمانة العلمية رأى بعض العلماء أن أول ما خلق الله فيما يكتب من مقادير العباد هو القلم، وإلا فهناك خلق قبل القلم مثل العرش، هذا قول لبعض العلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله جل وعلا القلم، فقال اكتب، قال ما اكتب، يعني القلم قال لله جل وعلا ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، فجرى القلم بمقادير العباد الى يوم القيامة، وهذا من خلق الله جل وعلا. نون والقلم وما يسترون، من الذين يسترون؟ يبقى القول الاول في القلم، القول الاول في القلم اللي هو القلم الذي خلقه الله جل وعلا في اول ما خلق، وقيل هو عامة القلم، اي قلم موجود في الارض، وهذه تزكية او رفع من شأن القلم وشأن العلم. نون والقلم وما يسترون، من الذين يسترون؟ اما لو ان القلم اللي خلقه الله جل وعلا فربما يكون ما تكتبه الملائكة بهذا القلم من مقادير العباد ما يسترون، او كل قلم فهو كل ما يكتبه الناس في الأرض. نون والقلم وما يسترون، على ما يقسم الله جل وعلا. هذه هي بغية السورة الأولى، هذا هو المقصد الأول من سورة القلم، ألا وهو الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. البغية الأولى أن الله جل وعلا يرد على أعداء الله جل وعلا الذين قالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. سبحان الله، كلمة عد كده؟ لا، إنما يدافع الله جل وعلا عن الولي، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا كان ربك جل وعلا يدافع عن الولي أفيترك الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا والله، بل يدافع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل كلمة يقولها أعداء الله جل وعلا عن النبي عليه السلام، يطيب الله قلب النبي صلى الله عليه وسلم فيدافع الله عن النبي. ما يتعبش نفسك يا رسول الله، سيبك منه، والله هو الذي سيدافع عنه. أنت بتصلي، صلي زي ما أنت بتذكر ربنا، اذكر زي ما أنت بتسبح، سبح زي ما أنت، وسيدافع الله جل وعلا عنك. سينزل الله جل وعلا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة مدافعة عنك يا رسول الله. والله جل وعلا يعلم أن الكلام يؤثر في نفسية النبي عليه الصلاة والسلام. فمهما تكون قدرك عالي، ومهما تكون وجيه، ومهما تكون نظيف قدام الناس، ومهما تكون معروف مقامك قدام الناس، وحد يقول فيك كلمة غلط يشتمك، نفسك تلعب. فالله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، يعني ربنا يقول للنبي نحن نعلم، الله يعلم أنك تتعب من هذا الكلام، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انشغل بالتسبيح وبالعبادة ملكش دعوة، ما عليك، سيدافع الله عنك. لو قالوا عنك كذاب سينزل الله جل وعلا تبرئتك في القرآن بأنك صادق. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. هيقولوا أنك بشر وبتاكل زينا وبتمشي زينا وبتمشي في الأسواق، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فرد الله جل وعلا عليهم بدل أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هيقولوا عنك، هيقولوا عنك يا رسول الله ساحر، سيرد الله، ما هو بقول ساحر، شاعر، ما هو بقول شاعر، سيرد الله عنك، سيتفق على محاربتك، سيقف الله لهم بالمرصاد، فالله يدافع. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت يا رسول الله بفضل الله عليك، بنعمة الله عليك، بكرم الله عليك، ومحال أن ينزل الله عليك نعمته بعد أن أحبك واختارك واصطفاك ثم ينزعها منك. فالله جل وعلا أعلم أنك ستثبت، وأنك أصلح الناس لتلك الرسالة، وأنك أعظم الخلق، وأنك أعظم البشر على الإطلاق، فمحال أن ينزع الله جل وعلا عنك ذلك. الله أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فربك أعلم بك. فطب نفسا يا رسول الله، اهدأ يا رسول الله، ويكفيك أن الله جل وعلا هو الذي سيدافع عنك، وهو الذي سينتقم ممن عاداك، وهو الذي سيرفع قدرك. سبحان الله، دايما أقول الحديث ده، لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وقال يا محمد أنا شاعر، ومدحي زين وذمي شيء، يعني لو شتمتك تلزق الشتمة فيك ما تروحش، لو قلت انت كذاب الناس كلها تقول انت كذاب، وذمي ان مدحي زين وذمي شيء، لو قلت انت كويس كل الناس تعرف انك كويس، ان مدحي زين وذمي شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الله، ده ربنا بس، فلو ان اهل الارض اتفقوا جميعا على مذمتك او على معاداتك او على بغضك او على ايذائك، وكنت عند الله جل وعلا مرموقا قيما وجيها مرفوعا، احبك الله جل وعلا، فلن يضيرك ايذاء الارض قاطبة. وعلى العكس، ان كنت مذموما عند الله جل وعلا واتفق اهل الارض جميعا على مدحك، فلن ينفعك مدحك عند الله جل وعلا، لن ينفعك مدحهم عند الله جل وعلا. فليكن نصب عينك كلام ربك، دفاعه، تزكيته، او ذمه لاعداء الله جل وعلا، فليكن قصدك ان تطلب مرضاة الله جل وعلا، فالذي مدحه يزين وذمه وذمه يشين هو الله جل وعلا. لذلك استبشر النبي صلى الله عليه وسلم، بل وسمع النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله جل وعلا في كيف يلهمه الله ان يدافع، يعني ربنا يدافع عن النبي او يقول له قل لهم الكلام اللي هقوله لك. واحد بتشتم وانت مش عايز ترد، يوم يجي واحد يجي يقول له قل له انا هوريك، بس مين اللي قال ده؟ واحد كبير قوي وجيه، ولله المثل الاعلى، القوي الملك هو الذي يلهم النبي بالرد. وقالوا مين اللي قالوا؟ الكفرة. وقالوا لن نؤمن لك، سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل، مين اللي بيقول للنبي قل؟ الله جل وعلا بيقول له الرد اهو، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني يا رسول الله انشغل بس بتسبيح ربك وسترى كيف يدافع الله جل وعلا عنه. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، لست مجنونا. عشان كلام ده ليك برضه، عشان لما حد يشتمك في الشارع لأنك ملتزم ما تزعلش، أو ما تلتزم قرناء السوء اللي كانوا حواليك الحق، ده فضل اتهبل، اتهبل لدرجة إنه دخل يصلي في الجماعة الشرعية. معقول؟ مش خايف؟ يبقى مع الارهابيين، ده بيصلي في الجمعية الشرعية، ده ارهابي، ده تكنن. والله العظيم يا اخوانا، انا اعرف بعض الاخوة ربما يكون بعضهم حاضر الان، كانوا في ايام الضلال ايام الجاهلية كانوا بيشربوا مخدرات، والله هذا حصل يا اخوان، كانوا بيشربوا مخدرات، وبعدين لما التزموا طبعا القراء السوء اللي حواليهم سابوه، فابو المسجد فقابلوه في الشارع، ولا محمد هي المخدرات لحست مخك يالا لدرجة انك تصليش؟ خلاص يعني ده انت خلاص دماغ ساح، المخدرات اثرت عليك لدرجة انك تصلي وفين وفي جماعة شرعية، ده انت بيت يعني خلاص دماغ ساح. اعوذ بالله اعوذ بالله. اهو انت لما يقولوا عنك كده يبقى عليك مجنون، تبقى مبسوط تكتبها تعلقها. لا بلاش، لا احسن يقولوا بجد مجنون. لا انما لو قال عليك مجنون تستبشر، لقد قيل عنك كما قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله يا اخي. والله اخوانا كان في اخ واحد من الاخوه ابتلي، فحصل ابتلاء معين، فقعدت معاه يعني اسلي اسري عنه واسلي واصبره، فذكرت له بعض السلف الذي ابتلي بهذا الابتلاء. لقيته اخي خارج قال ايه ده، ما اقول يعني انا ابتلى بالابتلاء اللي ابتلى بيه الامام فلان ده، انا في نعمه يعني، انا نفس الابتلاء حصل لي بنفس الابتلاء اللي حصل لفلان. قلت له سبحان الله، لو انك ابتليت بما ابتلي به النبي هذا فخر. قالوا عليك مجنون زي ما قالوا على النبي، تمشي مفتخر. الحمد لله اخيرا حصلت على اللقب الذي اسعى للحصول عليه طوال حياتي، بقيت مجنون بس الجنون اللي هو قالوا عن النبي زيه صلى الله عليه وسلم. تبقى مبسوط تبقى سعيد. هقول لك انا من زمان نفسي اقول عليه مجنون. عملت ايه؟ سكت السواك وطولته في جيبي عشان يقولوا مجنون، ما قالوش مجنون. لبست الساعه في اليمين، ما قالوش مجنون. لبست الطاقيه، ما قالوش مجنون. طولت لحيات قد كده، ما قالوش مجنون. قصرت الجلابيه فوق خالص لمنتصف الساق، ما قالوش مجنون. اخيرا قالوا مجنون. ده انا من زمان نفسي اقولوا عليه مجنون عشان ابقى زي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نسال الله جل وعلا العفو والعافيه، فاعظم ما سئل الله العافيه. لكن لو قيل ذلك فلتتسلى فلتصبر كما امر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم ان يصبر كما صبر من كان قبله. فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. اقول لك يا ايها الشاب الملتزم، يا ايها الطائع، يا ايها القريب من الله الذي يتعرض للابتلاء وللاذى من اهله ومن اخوانه ومن رحمه ومن اقاربه ومن الناس ومن الجيران، اقول لك اصبر كما صبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكن على يقين كما دافع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدافع الله جل وعلا عنك. دافع الله عن النبي عليه الصلاة والسلام دفاع سبحان الله عجيب يا اخوانا، والله والله عجيب. ان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقف قدام النبي فيقف الله لهم، مش حتى يعني ابو جهل والوليد وعتبة وشيبة وربيع، لا لا لا، ده حتى نساء النبي. ومين افضل نسائه بعد خديجة اللي عايشة، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال عنها فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها. لما سئل ما هي أحب نسائك إليه قال عائشة، قال ومن الرجال قال أبوها. ومع ذلك لما اتفقت على النبي وحفصة أنزل الله جل وعلا قوله تعالى دفاعا عن النبي، إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما، يعني مالت عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام، عن مناصرة النبي عليه الصلاة والسلام، عن الوقوف بجوار النبي عليه الصلاة والسلام. إن تتوبا إلى الله فقد صاغت قلوبكما وإن تظاهر عليه، لو اتفقتم عليه، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. لكن ذكرت لكم هنا في أول ما سب النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الأوروبيين، ذكرت لكم محاضرة في الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، قلت لك شوف كيف دافع الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أمام أبي جهل. لما أبو جهل في صحيح مسلم قال قصة معروفة، قال لو سمعت أيعفر محمد وجهه بين ظهرينكم في جوف الكعبة لئن سمعت أنه يصلي هناك لأطأن عنقه بقدمي وأكسر بالله والعز. فخلص راح النبي صلي زي ما ربنا قال له، فسبح بحمد ربك وكن من السجين، ما لكش دعوة بكلامه. ذهب النبي يصلي، فين أبو جهل؟ فين وعدك؟ شو قلت هتروح تمنعه؟ قال حاولت لكن رأيت بيني وبين محمد خندقا من نار وهولا وأجنحة، بينه وبيني جبل نار حفرة نار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو دنا مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. هو مع مين؟ مع الوليد، مع عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وأبي بن خلف مع الأخنس بن شريك مع مين يعني؟ انظر من مع الله، وإن كان الله ليس بحاجة إلى أحد. قال الله جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، لنقذفنه في نار جهنم، لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية. انت عارف لما تقول واحد اعلم فرق كبه، هات كل اللي معاك ولله المسألة اعلى، فليدع نادية. قال ربي وهو القوي سندع الزبانية. ثم طمأن النبي: كلا لا تطع واسجد واقترب. طمأنة، طمأنة للنبي عليه الصلاة، دفاع عن النبي عليه الصلاة. امرأة سبت النبي عليه الصلاة وقالت: ودعه ربه وقال أنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. وخلي بالك الدفاع عشان تسمع لما انت تبتلى أو تؤذى، تعرف تعرف إن ربنا هيفرش كربك، ولكن تفريج الكرب لابد أن يكون فرجا بسعة. يعني انت مثلا في البيت اهلك بيؤذوك، في الشارع بيستهزئوا بك، نفسك كل اللي نفسك فيه انك تعبد ربنا ومحدش يستهزئ بيك ولا يشتمك. لا، ده مش كده وبس، هيحصل لك كده ان شاء الله، سيبعد الله عنك هؤلاء وسيوسع الله عليك فوق ما تريد وفوق ما تطلب، فربما يجعلك الله جل وعلا داعية يتمنى الناس الجلوس معه، او يجعلك الله كبيرا وجيها يتمنى الناس معرفته. بعد ما كانوا بيضربوك وبيؤذوك، لا، تحولت الى انهم يتمنوا ان يجلسوا معك، بل يمدوا ايديهم اليك، بل يتشرفوا بالسماع منك، بل ربما يقولوا: انا كنت اعرف فلان الفلاني. ايوه ربي، والواقع يشهد. عشان كده النبي يؤذى، فربنا ما قالوش انا دافع عنك بس، ما انتش مجنون بس، لا، ده جت سعة. قال له: وانك لعلى خلق عظيم. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، عسر واحد لأنه معرف بأل، ويسرين لأنه نكرة، ولن يغلب عسر يسرين. يبقى عسر قالك هيجي يسر يكشف العسر، ويسر ثاني يوسع الله جل وعلا به حياته. عشان كده النبي عليه الصلاة قالوا له ده الملك ما عادش بيجيله، كان النبي نفسه الملك يجيله بس عشان بس يوقف ألسنة هؤلاء. جاءه الملك ونزلت نزل الدفاع من الله جل وعلا عن النبي، ونزل الساعة والبشارة واليسر أكثر مما كان يريد النبي. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، كده خلصت. لو كان ربنا أنزل هذا فقط خلاص يبقى دفع عن النبي، صح؟ إنما زاد: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال له: أنت فاكر الدليل على أنه يعطيك؟ أنه أعطاك قبل كده. ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، وطلب منه: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فلا بد أن تفهم أيها الشاب أن الله سيفرج الكرب وسيوسع عليك وسيسر لك وسيعطيك فوق طلبك، ولكن كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. فالله جل وعلا كريم، دافع الله عن النبي عليه الصلاة والسلام من أعداء الله جل وعلا الذين آذوه. فاكر يوم العقبة؟ فاكر يوم الهجرة؟ فاكر يوم اتفقوا على النبي عليه الصلاة والسلام على قتله؟ ماذا صنع النبي وماذا صنع الله بالنبي عليه السلام؟ دافع الله عن النبي ورفع قدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون. دي الزيادة بقى، كان هو بس عاوز يعرف أنه مش مجنون، خلاص قال لهم مش مجنون، ده أعقل العقلاء. وخلي بالك يا كنا التهمة دي ما تمشيش ابدا. عارف لما تقول واحد يكون ماشي راكب عربيه سلاموكا وفي ايده محمول اخر موديل ويقولوا له انت فقير، ما تمشيش، ما تنفعش. فيقولوا عن النبي اللي هم كانوا لما تقع في مشكله يجيبوه عشان يحكم بينهم، وعارفين قصه الحجر الاسود في نقله لما شافوه فرحوا ان النبي عشان هيحكم بينهم، يبقى ازاي يمشي مجنون؟ ما انت بنعمه ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون. فالله جل وعلا دافع النبي عن هذه التهمة، تهمة الجنون، لأنها لا تليق، ما تمشيش، ما تنفعش، ما تلتاش بالنبي عليه الصلاة والسلام. النبي مجنون، ده أحكم الناس صلى الله عليه وسلم. تعرفين قصة الحجر الأسود؟ لما اختصمت القبائل أيهم يتشرف بنقل الحجر الأسود حين جددوا الكعبة، مش عارفين يعملوا ايه، هيقتدروا خلاص، كل قبيلة عاوزة تتشرف بنقل الحجر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قالوا نحتكم لأول قادم من هذا الطريق. جاء النبي، أم أول ما رأوا النبي علموا أنه أحكم الحكماء وأعقل العقلاء، فرضوا وقالوا رضينا بحكم الصادق الأمين. إزاي يقول عليه مجنون؟ ما تمشيش أبدا. فجاء النبي بحكمته وبعقله الراجح فخلع ثوبه، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود في ثوبه، وجعل له أطراف، كل واحد من قبيلة يأخذ طرفا لينقل الحجر. ثم جاءوا عند الكعبة فأخذ النبي الحجر بنفسه ووضعه. خلي بالك، ما حدش قال طب ليه انت اللي تشتاله، ما انت من بني عبد مناف، كلهم مفضيل، لو النبي اللي اشتاله خلاص كلهم يرضوا. ليه؟ فكل القبائل كانت تتمنى أن يكون النبي منها صلى الله عليه وسلم. فتهمة ما تلزقش، ما تجيش، ما ينفعش. زي ما تلاقي واحد مثلا، واحد يدوب بيمشي، أي واحد ماشي في الشارع إن شاء الله طفل بيسلم عليه ويكبر رأسه، تقول أنت متكبر. تكبر إزاي؟ ده ماشي بيسلم على الأطفال، ما تمشيش تهو أبدا، في تهم ما تلزقش، ما تنفعش. واحد مثلا بنى 10 مساجد وعمل 10 دور أيتام وما في واحد بيطلب منه طلب إلا ما يديله أحسن منه، تيجي تقول له أنت بخيل، ما تمشيش، ما تلزقش. فهي دي تهمة ما تلزقش أبدا على النبي عليه الصلاة والسلام. عشان كده الوليد لما قعد يفكر قال له لا، ما ينفعش يبقى كلام مجنون، ما ينفعش. طب شعر؟ لا، ما ينفعش كلام شعر. أمال إيه؟ سيبونا فكر، كما قال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. وقال تعالى عنه إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبث وبصر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. اللي ينفع عن القرآن إنه سحر، هو يأخذ بالقلوب والألباب. فالتهمة اللي ممكن يقبلها الناس إنه سحر. عشان كده الحرب الإعلامية كلها وقفت على مشارف مكة، كل اللي داخل يقول خلي بالك في واحد في مكة ساحر، مجنون ما تنفعش بقى، ما هو مجنون هيهربوا منه ويجروا. إنما قالوا ده في واحد ساحر، كلامه بيسحر فاوعى تسمعه. فكان يدخل واحد من المشركين حاطط في ودنه قطنة بزيت، ليه؟ عشان ما يسمعش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فربنا إذا أراد به هداية يوفقه لرؤية النبي عليه الصلاة والسلام. يروح الكعبة يلاقي واحد بيصلي، يرفع راسه يبصره، ده وشه منور، ده عليه أثر الهداية، فيقول والله ما هذا بوجه كذاب، ما ينفعش ده أبدا يكون كذاب. فيشيل قطنة يسمع كلام النبي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، هو كده. ففي تهمة ما تلزقش أبدا، فيقول مجنون، فالله يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كانت التهمة لا تلتصق بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ثم جاء الفضل والزيادة، وإن لك لأجرا غير ممنون. غير ممنون يعني غير منقطع أو غير منقوص أو ليس به من، دي المعاني بتاعت غير ممنون. إن لك أجرا عند الله جل وعلا، غير ممنون يعني غير منقطع، لا ينقطع، دائم. فالله جل وعلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام وللآخرة خير لك من الأولى، والآخرة كل ما فيها دائم لا ينقطع، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، فلا ينقطع الخير فيها. لو عنبة عنقود عنب أخذ من خير من الجنة لأكل منه من بين السماء والأرض دون أن ينقص، صح؟ عنقود عنب، ليه؟ كل ما تاخد عنباية تطلع واحدة تانية مكانها أفضل منها وأحسن منها، ما ينقص خلاص. وإن لك لأجرا غير ممنون، لا ينقطع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المعنى الثاني غير منقوص، مش هينقص. الذي أعده الله جل وعلا لك لو آمن على يديك أهل الأرض جميعا لن يأخذ الله منك ويعطيه، ما تقلقش، ففضل الله واسع. زي ما واحد مش واحد بخيل يعني يجي تعمل له حاجة أو يعملك حاجة تقول له جزاكم الله خيرا، يقول لك وجزاكم نصفه، أعوذ بالله، تدفع من جيبك، هذا من عند الله لا ينقص. قل وكذا كان مثله وذاك خيرا منه، مش هينقص عندك، لن ينقص ما عندك. فكن كريما فأنت تتعامل مع كريم سبحانه وتعالى، فلا ينقص ما أعده الله جل وعلا لك أبدا يا رسول الله، لا بطول الزمن. يعني قعدت في الجنة أحقاب وأزمنة طويلة، لا في فاكهة هتبوظ، ولا في تفاحة هيعفن، ولا برتقال هيعطن، ولا إن في المية هتتغير، لا لا لا، مفيش الأنهار بتاعتك اللي فيها العسل مفيش نحل هتيجي ياخد منه حاجة، أنهار الخمر مفيش واحد سكران هيجي يشرب كاس ويهرب، لا، كله لك لا ينقص يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لك لأجر غير ممنون، يعني غير منقطع أو غير منقوص. المعنى الثالث، وإن لك لأجر غير ممنون، أي غير مشوب أو مكدر بالمن. يعني ممكن واحد يديك مثلا محمول هدية حلوة عطية، إنما يجي يديها لك خد ما أنت تستهلش، بيمن عليك خد ما أنت كل يوم بتاخد مني، يعني هي دي خد خد يا سيد بجملة اللي اديتهولك. أول ما أقول لك كلمتين دول يا ريتك مدتني يا أخي، نقطنا بسكاتك أحسن، صح؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكدر ما أعطاه الله له بمن، وإن كان الله جل وعلا هو أجل وأمن، لكن لا تظن رسول الله أن أحدا سيمن عليك أنه أعطاك، بل ذلك فضل محض من الله جل وعلا عليك. فاللهم لك الحمد وإن لك لأجر غير ممنون. ثم جاءت التزكية التي لا أدري كيف تحملها النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف ثبت النبي بعدها. يعني سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجيله تزكيات، إن ربنا يقول له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك ما قالش خلاص بقى أنا رفعت عني العبادة زي ما الصوفية بيقولوا، أنا وصلت سهولة كده، أنا وصلت خلاص، وصلت يعني إيه؟ يعني وصلت لدرجة عبادة خلاص تقضت عني العبادة. يا عم أنت بتصلي هنا في الجماعة الشرعية وصلي في التوحيد يا ابن الحلال، ده أنا صليت المغرب في الحرم وراح الوقت أصلي العشاء في المدينة، أنت بتكلم مين يا ابني؟ أنا وصلت خلاص، أنا بصير أصلي هناك وأصلي هناك. النبي يجي كل يوم يقول لي أنت بتصلي إيه؟ خلاص رفعت عنك الصلاة. إنما النبي عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنب وتأخر، ومع ذلك وقف حتى تفطرت قدماه. قالوا إنك، قال الله له إنك لعلى خلق عظيم، ومع ذلك ما قالش بقول لكم إيه ما أنتش مش مستواي، لا، إنما تواضع أكثر وزاد في الغرق أكثر. شوف ربنا قال إيه، وإنك لعلى خلق عظيم، ما قالش في غير القرآن وإنك لخلوق أو لا، وإن خلقك العظيم، قالوا إيه وإنك لعلى، يعني كأنه مش القمة، ده فوق القمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مش وصل غاية، ده فوق الغاية، فوق الغاية فعلا. فلن تجد بشر يتحمل بهذا الخلق ما تحمله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أبدا. تخيل أخي، سبحان الله، عجب عجب والله. أنس بن مالك خدم النبي 10 سنين، تخيل أنت لو عندك خدام شغال عندك سنة بس، بلاش خدام، فرش المدرسة بتاعتك ولا بواب العمار. مفيش مرة كده مثلا قلت له امسح العربية مسحها بطريقة وحشة، خرجت نزلت معاه زعلان، لا لا انت النهارده ما عملتش كويس، مع انك بتتكلم بخلق برضه. النبي عمره ما عمل كده يا اخي، بلاش خالد ابنك اللي في البيت، معقول ممكن تمر سنة بدون اختلاف بينك وبينه؟ مفيش يوم في السنة ما قلتلوش انت غلطت او عملت كده ليه او ما عملتش كده ليه. انما النبي لا، عليه الصلاة والسلام قال أنس في الصحيحين خدمت النبي 10 سنين فما قال لي أف قط، ما ضايقش مني. يعني معقول أنس ما عملش حاجة غلط؟ لا ده عمل. النبي مرة بعته عليه الصلاة والسلام في مشوار فذهب يلعب مع الصبيان، فأتى النبي إليه فوجده يلعب مع الصبيان وقد نسى ما أمره النبي به، قال النبي له ألم أقول لك اذهب؟ روح بس، مش طيب محروم من إيجار النار ولا من أجر النار؟ لا لا أبدا، ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلت لما فعلت، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت. يعني ما فيش مرة ما نظفش بك كويس، قال له طب نظف كمان؟ أبدا أبدا. ما فيش مرة يعني قال له كلمة يعني اتضايق منها أنس؟ أبدا أبدا صلى الله عليه وسلم. فكان أطيب الناس نفسا وخلقا إذ أن الله هو الذي شرح صدره سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا كما قال أنس: ما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلت لما فعلت، ولا لشيء لم أفعل ألا فعلت. وكان أحسن الناس خلقا. المشركين هم اللي شهدوا له، المشركين شهدوا له. هذا أبو سفيان يقف أمام هرقل يسأله هرقل عدة أسئلة، حديث معروف طويل، حديث ابن عباس صحيح البخاري. أبو سفيان سأله هرقل عدة أسئلة عن النبي عليه الصلاة، قال له: هل يغدر؟ قال: لا. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال: لا، بل هو فينا الصادق الأمين. سموه الصادق الأمين. قال: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، كلها أخلاق. بعد ما خلص الكلام قال هرقل لأبي سفيان: لئن كنت قد صدقتني لا يريثن هذا ما تحت قدمي، ولولا الملك لتششمت لقاءه، يعني أروح حبوا ألقيه، ولو كنت بين يديه أو لو كنت عنده لغسلت عن رجلي. ده هرقل بيقول كده. ولما سمع الوصف قال: قلت لي كذا وكذا وكذا، وهذه صفة نبي صلى الله عليه وسلم، طيب الخلق. عمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر حاجة فيها سوء، إنما طيب. قال القاضي عياض في الشفا، كتاب الشفا في حقوق المصطفى، نقلا عن عمر بن الخطاب، قال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد دعا نوح على قومه دعوة فدمرهم الله عن آخرهم ودمر الأرض كلها، ولو دعوت علينا يا رسول الله مثلها لأهلكنا الله، ولكن أبيت إلا أن تقول خيرا، قلت: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حسن الخلق يقابل الإساءة بالإحسان، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. حتى علق بعض العلماء، علق القاضي على كلام النبي، على كلام عمر بن الخطاب في نقلا عن دعاء النبي: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، قال: انظر ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقضم غيظه عنهم فقط، ما سبهمش ومشوا خلاص، لا، إنما دعا لهم: اللهم اغفر، بل واعتذر عنهم، معلش أسهم قومي. عارف لما ابنك يعمل حاجة غلط ويجي زعلك يقول له: معلش بس ابني برضو ما عامله ايه، معلش. فقال: اللهم اغفر لقومي، ثم ذكر العذر عنهم: فإنهم لا يعلمون، معلش هم مش عارفين، انا هعرفهم عشان ربنا، عشان تتوب عليهم يا رب بعد كده. ولو دعا النبي دعوة عليهم لأهلكهم. النبي دعا، إنما دعوته سفه في الآخرة، قال ايه؟ دخلهم النار يا رب؟ لا، ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. الدعوة اللي دعا لهم دعا لهم. عشان كده بقول لكل مظلوم، لكل مظلوم لك دعوة مستجابة، صح؟ كل مظلوم له ايه؟ دعوة مستجابة. بدل ما تقول يا رب اهلك الظالم ودمره وارني فيهم اسود، ولا قول يا رب ارفع قدري، يا رب ادخلني الجنة، يا رب ازغني رفقة النبي، مش ليك دعوة مستجابة؟ استغلها حلو بقى. انت هتستفيد ايه لما اخوك اللي ظلمك يعذب بسببك؟ هتستفيد ايه؟ انما انت تستفاد لما تغتنم دعوتك المستجابة، فان ربنا يدخل الجنة. فكن عاقلا، واذا كنت مظلوما فادعو كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيرت بين الشفاعة وبين ان يدخل نصف امتي الجنة فاخترت الشفاعة. يعني اذا بالشفاعة يدخل اكتر من نصف امة النبي الجنة بالشفاعة بس، ده غير بقى الشفاعات التانية وغير فضل الله وغير رحمة الله وغير كل هذه الامور. فخير النبي بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف مدي الجنة، اختار الشفاعة، فدعا النبي بالشفاعة فأكرمه الله جل وعلا بها: إنك لعلى خلق عظيم. تزكية لما نزل جبريل على النبي عليه السلام كما في الصحيحين، فخاف النبي على نفسه كما قال لخديجة وهو رجع إليها خائفا: زملوني زملوني، قال: لقد خشيت عن نفسي يا خديجة. قالت له: إيه؟ لا، مستحيل واحد بخلقك ده مستحيل إنه يضر. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ليه؟ إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، لأجل ذلك لن يخزيك الله أبدا، وإنك لعلى خلق عظيم. انظر إلى خلقه، شوف الخلق بتاعه. في صحيح مسلم أن عربيا دخل المسجد فبال فيه. في القصة دي أنا عاوز الأبائنا يسمعوا بالذات عشان لما طفل يجي المسجد ويعمل قلق ولا يصى ملوش هلا روح على عشك تاني هلا. لا يسمع يتعلم شوف النبي عمل ايه. مش طفل ده راجل كبير وعمل ايه مزعق ده جه نقى حته كده قدام الناس وقعد ما حللوش الا هنا. صحابي رضي الله عنه فبال في المسجد فهم صحابته به هيقوموا يضربوه. قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تزرموه سيبوه ثم يخلص. ليه؟ ربما يمرض لو قطعتوه. بل ده حكمه بقى النبي عشان تعرف انه مش مجنون عليه الصلاه والسلام. حكمه النبي لو انه ساب الصحابه جروا يضربوه هيعمل ايه؟ هيقوم يجري خلاص ما لم نجاش في المسجد كله. ان الحكمه النبي عليه الصلاه والسلام سيبوه. فتركه النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما خلص. ما قالش بقى النبي طبعا علقوه بقى. لا ذهب النبي اليه وقال ان هذه المساجد لا يصلع فيها شيء من هذه القدرات انما هي لقراءه القران ولذكر الله وللصلاه. خلص الحكايه. ثم قال للصحابه اهريقوا عليها سجلا من ماء او ذنوبا من ماء شويه ماء يدوه. خلص الحكايه. احسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. وانظر لحديث معاويه بن الحكم السلمي عارفينه صح مسلم اعرابي اسمه معاويه بن الحكم السلمي جاي من البديع لسه ما يعرفش حديث عهد الجاهليه. دخل المسجد لقى النبي بيصلي والصحابه وراه عمري اول ما دخل قال السلام عليكم. الناس بتصلي دخل محدش رد طبعا وقف في الصف. فعطس احده فقال يرحمكم الله وقعد بقى مستني. فقال الصحابه سبحان الله سبحان الله يعني تعمل ايه تتكلم سبحان الله. فقال ايه ما لكم تنظرون الي وثكل امياه يعني بصوا كده ليه في. فاخذوا يضربون على افخاذهم يعني احقف. قال فلما رايتهم يصمتونني لكني سكت يعني قلت اسكت وخلاص. خلص الصلاه طبعا مستني بقى كله يتكلم تجنيت تكلم في الصلاه. لا انما النبي عليه الصلاه على طول راح له قال له ايه ان هذه الصلاه. قال معاويه بن ابي سفيان معاويه بن حكم قال فلما اتم النبي صلاه بابي هو وامي لما اقول كده ما رايت معلما قبله ولا بعده مثله. فوالله ما نهرني ولا كهرني ولا شتمني انما قال لي ان هذه الصلاه لا يصلع شيء لا يصلع فيها شيء من كلام الناس انما هي للتسبيح والتكبير وقراءه القران. كل الصحابه زعقوا له ما عدا مين ما عدا النبي. قبل ما يخرج من المسجد رفع ايده وقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احد. ما هو الوحيد النبي عليه الصلاه والسلام اللي ما كلموش. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا. طبعا النبي ما وقفلوش بقى قال له وكمان لا انما النبي قال له ايه لقد تحجرت واسعا. رحمه ربنا واسعه سيبها واسعه بس لقد تحجرت واسعا صلى الله عليه وسلم. فتزكيه الله للنبي صلى الله عليه وسلم هي خير تزكيه. قال تعالى وانك لعلى خلق عظيم وانا اقول لك اذا اردت اعلى درجه في الجنه واردت حب الله واردت الود في الارض وأردت شرح الصدر وأردت الوجاهة والعزة في الدنيا والكرامة في الآخرة فليحسن خلقك. وأقول لك على قدر حسن خلقك اقتداء بالنبي على قدر قربك من النبي في الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. كان نفسي أتكلم عن حسن الخلق أكثر من كده لكن بقول لك نحتاج إلى حسن الخلق الآن في الدعوة إلى الله وفي العبادة. فلا ينبغي او لا يتصور داعية يدعو الى الله بحق بدون خلق ولا مسلم بدون خلق. فنحتاج الى الخلق في كل شيء. ولا يخفى عليكم ان اخلاق التجار نشرت الاسلام عند 3/4 المسلمين في اندونيسيا وبنغلاديش وماليزيا وتايلاند الجزء الاسيوي ده 800 مليون مسلم. انتشر الاسلام بايه؟ باخلاق التجار. نحن بحاجة الى ان نعيد اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لتكون واقع حياة لنكون مع النبي في الجنة. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. اكتفي بهذا القدر في هذه الليلة ونكمل بإذن الله تعالى في السبت القادم. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.